خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام في برنامجكم وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره. كما قلنا في المحاضرة السابقة، كلنا نحتاج لتذكير، كلنا نحتاج لمن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وبر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فإذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك. فنحن في خزائن الرحمن نحاول أن نذكركم بطريقكم إلى الله تعالى، حتى نصل إلى رحمة من الله، حتى نصل إلى رضوان الله، حتى نصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مع المحاضرة الثانية من برنامجكم وذكر، وهي بعنوان: وهم يطمعون. الطمع فيما عند الله عز وجل، الرجاء الذي به دخول الجنان، الرجاء الذي ينجي العبد بين يدي ربه تعالى. أصل هذا الكلام تجده في قصة عجيبة، قصة أناس وقفوا موقفا لا يحسد عليه، تساوت حسناتهم بسيئاتهم، وقفوا على جبل يسمى الأعراف بين الجنة والنار، وزنت حسناتهم وسيئاتهم فما رجحت كفة على كفة أخرى، وأصبحوا لا يعلموا أين سيذهبوا، هل سيذهبوا إلى جنة أم سيذهبوا إلى نار والعياذ بالله. والله تعالى قد بين لنا هذا في كتابه في قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. رأوا أهل الجنة فسلموا عليهم مع أنهم لم يدخلوا الجنة بعد، ولكن الله تعالى قال: وهم يطمعون. هذا الطمع ستجده سبب في نجاة هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف العظيم. قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة. وهذا الذي نريده، وهم يطمعون، أدخلوا الجنة. الطمع فيما عند الله عز وجل. ما هو الطمع فيما عند الله؟ وكيف يكون رجاؤك حقا كما أراد الله؟ وكيف يكون رجاؤك نافعا وكيف يكون رجاؤك كاذبا؟ هذا ما به إن شاء الله تعالى البيان في هذه المحاضرة. الرجاء أيها الأحباب هو امتداد القلب وميله إلى المحبوب منقطعا عما سواه. امتداد القلب وميله إلى المحبوب منقطعا عما سواه، والمعنى أن قلبك يميل إلى رب العزة سبحانه جل في علاه، وينقطع بهذا الحب عمن سواه، فلا ترجو إلا الله ولا تميل إلا لله تعالى. وبعض العلماء قالوا أن الرجاء هو الثقة بوجود الله تعالى، وهذه كلمات تكتب بماء العين. الثقة بوجود الله أيها الأحباب، هذه كلمات عظيمة لابد أن تفهم معناها، ولابد أن تحاول أن تعمل بها بين يدي الله عز وجل. أن تثق بأن الله تعالى معك، لن يتركك بحال. انظر في ثقة موسى عليه السلام كيف كان البحر من أمامه والعدو من خلفه وليس له إلا الله، فماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون. تزعزعت الثقة في قلوبهم، أو لم يتذكروها في أصعب الأوقات. وهذا هو محض الإيمان، أن تتذكر ربك تعالى في المواقف العصيبة، أن تثق في أن الله تعالى معك في أحلك المواقف، وأنت على شفير هلكة وأنت تقع، لابد أن تعلم أن الله تعالى سينقذك لا محالة. فقال موسى كلا بلسان الواثق، إن معي ربي سيهدين. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. إذن الثقة بوجود الله تعالى، لابد أن تثق عندما تقع أن الله تعالى معك ولم يتركك أبدا. كلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قالوا أن الرجاء هو التعلق، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، والاستبشار بجوده وفضله، أن تستبشر بجود الله تعالى وفضله عليك، تستبشر وتحسن الظن في الله. وهذا هو خلاصة الرجاء، أن تستبشر في أن الله تعالى كريم لن يضيعك، فتثق في ذلك وتحسن الظن في الله عز وجل فيما سيأتي، أنه سيعطيك، وأنه سينقذك من هذه المهلكة، وأنه سيعلمك أيا كان الذي تريده، فالله تعالى فوق ما تريد. هذا هو خلاصة الرجاء. ولابد أن نعلم أيها الأحباب أن الرجاء عبادة. قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا رجاء، فهذا سياق مدح. الله تعالى لا يمدح إلا ما يحب، وما يحبه تعالى يدخل في مسمى العبادة، لأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن وهم يطمعون، هذا يحبه الله، فهذا عبادة. أيضا قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس هو ضد الأمل أو ضد الرجاء، فإذا إنه لا ييأس من روح الله بمفهوم المخالفة، أن الذي يرجو في روح الله تعالى والذي يرجو ما عند الله فإن ذلك من الإيمان. وأيضا قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. فالذي يرجو رحمة الله فإن ذلك أيضا من عبادة الله الواحد القهار. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا رجوت الله تعالى ودعوته سبحانه غفر لك على ما كان منك من الذنوب والمعاصي، وهو سبحانه وتعالى لا يبالي بذلك أبدا لكمال عزته وغناه سبحانه جل في علاه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرجاء، وهذا هو الرجاء الذي هو عبادة يحبها تعالى ويريد منك أن تفعلها له. والرجاء أيها المستمعون الكرام ينقسم إلى قسمين، رجاء الكاذبين ورجاء الصادقين. وأنا الآن أريد منك أن تسمع بقلبك حتى تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك، وتستطيع أن تضع نفسك في أي منهما. فإن كنت على خير فالحمد لله رب العالمين، وإن كنت على غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، ولا بد أن تعالج هذا الخلل، ولا بد أن تبقى على ما يحب الله. الرجاء الذي هو رجاء الكاذبين هو رجاء الكسالة، فلا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال الحسن رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وضع تحتها ألف خط. إذن رجاء الكاذبين هم الذين يتمنون الشيء ولا يفعلون من أجله شيء. يقول أريد الجنة ولا يصلي، يقول أريد رضا الله ولا يسعى إليه، يقول أريد أن أبتعد عن النار ولا يحاول أن يبتعد عنها. فهذا هو رجاء الكاذبين. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هذا هو حال الكاذبين، يقولون سيغفر لنا ولا يعملون بشيء ولا يجدون ويجتهدون في طاعة الله، بل تراهم أصالة مفرطون في جناب الله عز وجل ويريدون أن يغفر لهم. أبدا، إذا كنت ترجو حقا ما عند الله لابد أن تسعى لهذا الرضا، لابد أن تسعى لهذه المغفرة. انظر ماذا قال تعالى: وسابقوا وسارعوا. هذا هو لابد منه. فإياك أن ترجو مغفرة ورحمة دون عمل، فإن التمني لا يصل بك إلا إلى السقوط والهلاك. قال الله تعالى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. شوف ماها يظن الساعة قائمة أصالة، ما يؤمن بها وما يعتقد فيها، وهو يريد أن يكون له الحسنى عند ربه تعالى. كيف؟ فلا ترجو ما عند الله وتطمع في رحمته وأنت لا تفعل شيء، لا بد أن تفعل حتى تكون من الصادقين. هذا هو الرجاء الأول. الرجاء الثاني وهو رجاء الصادقين، وهذا الذي به رضا رب العالمين، وهذا الذي به سبحانه يحبه من عباده المخلصين، الثقة بالله والطمع فيما عنده بحسن الظن فيه مع العمل. ضع تحتها ألف خط، هي علامة الرجاء الصادق العمل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. انظر، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، عمل. هؤلاء هم حقا الذين يرجون رحمة الله. أيضا في قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة: هؤلاء هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويزكون ولكنهم يخافون ألا تقبل منهم، أو يرجون أن تقبل منهم طاعتهم. عملوا لكنهم يرجون رحمة الله، عملوا لكنهم يرجون ويطمعون في الأجر والثواب عند الله تعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فليعمل، وأكررها على مسامعك، فليعمل. إن كنت ترجو ما عند الله، إن كنت ترجو لقاء الله، لابد أن تعمل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا عبد الله، إن الرجاء الذي به النجاة هو الرجاء المتبوع بالندم والإقلاع عن الذنب مع العمل الصالح. فإن كنت من العاصين وكلنا كذلك، فلا بد أن تندم على فعلك، ولا بد أن تقلع عن المعصية في التو واللحظة، ثم تتبع ذلك عملا صالحا حتى تكون حقا من الراجين. فلا تقعد على الذنوب والمعاصي وتقول سيغفر لي، وتقول سيرحمني ربي. لا بد أن تسعى ولا بد أن تعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا عسله. فقالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: أن يختم له بعمل صالح. يعني ترى أنه على ذنوب ومعاصي، لكنه في آخر عمره الله تعالى يرزقه عملا صالحا فيختم له. لذا كان الرجاء الصادق لا بد له من عمل. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالخلاصة أيها الفضلاء، أننا لابد أن نسعى برجاء صادق إلى الله تعالى، لا نقعد على ذنوبنا ومعاصينا ولا نعمل ونرجو ما عند الله، فإن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. وإليكم أيها الفضلاء هذه الروشتة البسيطة التي نحاول فيها معا أن نرجو ما عند الله بعمل صالح يقربنا إليه. أول هذه الأعمال سريعا هو اتباع السنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن اتباع السنة علامة على رجائك الصادق، أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنشرها بين الناس، أن تحاول أن تطبقها في حياتك، فتكون على نور من الله تعالى وعلى بصيرة من أمرك، فإن هذا فيه النجاة. من هذه الأعمال أيضا تذكر الموت والعمل له. قال عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن كنت حقا ترجو ما عند الله فلابد أن تعمل لهذا اللقاء، ولابد أن تسعى لهذا اللقاء، ولابد أن تحاول أن تكون على مسؤولية هذا اللقاء العظيم، فتعمل صالحا وترجو ما عند الله بصدق بعمل صالح تصل به إلى مولاك. آخر هذه الأعمال الإقبال على الله تعالى بكل أنواع العبادات. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أي عمل أيها الأحباب تحاول فيه أن تحذر الآخرة وأن ترجو ما عند الله، فأنت بذلك راجيا حقا، فأنت بذلك راجيا صادقا، فأنت بذلك تائبا صادقا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الظن في الله، وأن يرزقنا وإياكم الرجاء الذي به النجاة عند رب العالمين. تذكروا وتذكروا وتذكروا وهم يطمعون لا بد لها من عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.